الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله في استكمال كتاب الصلاة، وهو الكتاب الثامن من صحيح البخاري، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، فقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وسبق أن شرحت هذا الحديث. باب الصلاة في الثوب الأحمر. عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح منه، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بدل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي في حلة حمراء مشمرة، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، وكما قلنا أن العنزة عصا لها أسنان. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. هذا الحديث الشريف. قال أبو جحيفة: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من رائحة المسك. قال المحب الطبري: ويستأنس بذلك على ما تطابق عليه الناس من أن المصافحة بعد الصلوات من تبرك أو تودد. لكن هذا الحديث فيه أولا تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، اتخاذ العنزة كسترة للمصلي، وحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسارعة في الحصول على قطرات أو بلل من وضوئه صلوات ربي وسلامه عليه. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. عن سهل بن سعد: وقد سئل من أي شيء المنبر؟ قال: ما بقي بالناس، ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة، عمله عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي المنبر من خشب، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وكبر، وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه. باب الصلاة على الحصير. عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنصحته بماء، فقام رسول الله وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ركعتين ثم انصرف. في هذا الحديث يدل على جواز الصلاة على الحصير، وترتيب الصفوف بعد الإمام الرجال وثم النساء. باب الصلاة على الفراش. عن عائشة زوج النبي ورضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. في هذا الحديث دلالة على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وعنها يعني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله، اعتراض الجنازة. باب السجود على الثوب في شدة الحر. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وهذا الحديث وهذا الباب، أي الباب السجود على الثوب في شدة الحر، بوب البخاري أيضا باب الصلاة في النعال. وعنه أنه سئل: أكان النبي يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. وعن علي قال: أهديت للنبي حلة سيراء، أي فيها خطوط غالبها حرير، فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء. متفق عليه. بين الفواطم، أي يقسمها أو يشقها خمرا، جمع خمار، بين النساء، بين الفواطم. فالفواطم جمع فاطمة. من هم الفواطم؟ أو من هن؟ فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على أبيها، فاطمة بنت أسد اللي هي أم سيدنا علي، وهي هاشمية، والتي سمت عليا حيدرة، وهو اسم من أسماء الأسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة بنت عقيف. هؤلاء هن الفواطم. عن أنس أن النبي رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بها. فالحرير أصلا حرام على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحل لإناثهم، لكن من كانت به حكة مثل عبد الرحمن بن عوف والزبير فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهما في لبس الحرير. اليسير من الحرير معفو عنه، أما إذا زاد فهو حرام. إذا لبس الأطفال الحرير تقع الحرمة على الأولياء. هذا بالنسبة للصبيان، لأن الصبيان غير مكلفين، فالحرمة تقع على أوليائهم، أي آبائهم وأمهاتهم أو المسؤولون عنهم. أما الفتاة أو البنات الصغيرات فهن يدخلن في دائرة الإناث، فحلال لهن لبس الحرير. عفوا، باب الصلاة في الخفاف. عن جرير بن عبد الله أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت رسول الله صنع مثل هذا. فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. باب يبدئ ضبعيه ويجافي في السجود. عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. باب فضل استقبال القبلة. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. باب فضل استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، إلا من عجز عنه لمرض أو قيد، فلا تغفر الله في ذمته. هذا هو النهي عن خيانة عهد الله وعهد رسوله وعهد المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أن الصلاة واستقبال القبلة والأضحية من العلامات الظاهرة على إسلام فاعلها. رابعا، المسلم ملزم بعدم خيانة الله ورسوله في كل ما يأتي وما يذر، أي وما يدع. باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية الكريمة اختلف الفقهاء فيها حسب القراءات، فتعدد القراءات له أثر على آراء الفقهاء. فمثلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هنا أمر، فقالوا أن الأمر للوجوب. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إن قرأتها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فهو أمر للوجوب، وهذه قراءة نافع المدني وابن عامر الشامي. فلذا قال أبو حنيفة وقول للشافعي بأن الصلاة خلف مقام إبراهيم واجبة. أما القراءة الثانية وهي قراءة الباقين واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على معنى الخبر، فهي سنة عند الباقين، أي الباقين من الإيه؟ من الأئمة، من أئمة الفقه، مالك وأحمد وقول للشافعي. والصحيح من هذا هو أن الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة وليس بواجب. ولكن عرضت ذلك لبين لكم أن تعدد آراء الفقهاء مرتبط بالقراءات المتواترة السبعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن ابن عباس قال: لما دخل النبي البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 7 شهرا، 17 شهرا تقدم وبينهما مخالفة في اللفظ. عن جابر، وسبق شرح الحديث، عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد فريضة نزل فاستقبل القبلة. أي يصلي على راحلته النافلة، أما إذا أراد ليه؟ لأن النافلة يجوز أن تصليها غير مستقبل القبلة حسب توجه الدابة أو الراحلة أو المركبة التي تركبها، أما في الفريضة فتستقبل القبلة. عن عبد الله بن مسعود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم الراوي عن علقمة الراوي عن ابن مسعود لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. في هذا الحديث طبعا إشارة إلى سجود السهو، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى الناس، وما سمي الناس ناسا إلا لأنهم ينسوا. وإذا شك أحد في صلاته يبني على الأقل، هل هو صلى ركعتين أم ثلاث؟ يبني على الأقل وهو أنه صلى ركعتين ويسجد لإيه؟ للسلام. باب ما جاء في القبلة. عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجب فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب في سورة الأحزاب، واجتمع نساء النبي في الغيرة عليه فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. باب حك البزاق باليد من المسجد. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، يعني أمام قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البصق جهة القبلة وعن جهة اليمين. عن جهة القبلة لأنه يناجي ربه، وهذا تعظيم لشعائر الله وتعظيم للقبلة. ونهى عن البصق على اليمين لأن ملك الحسنات عن يمينه تكريما له عن ملك السيئات، وقيل أنه ملك خاص يحضر الصلاة للتأمين على الدعاء، أي على دعاء المصلي. باب كفارة البزاق في المسجد. عن أبي هريرة وأبي سعيد، حديث النخامة فيه زيادة ولا عن يمينه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: البزاق في المسجد خطيئة. طب وما كفارتها يا رسول الله؟ وكفارتها دفنها. باب عظة الإمام للناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. إني لأراكم من وراء ظهري، هذه خصوصية من خصوصيات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب هل يقال مسجد بني فلان؟ عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان في من سابق. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. المقصود بالقنو العرجون بما فيه. عن أنس رضي الله عنه قال: أوتي النبي بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أوتي به رسول الله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، أي إلى المال. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إن جاءه العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله: خذ. فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله. فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. فقال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهليه ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، أي لم يوجد درهم، يعني وزعه، أي وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم المال على الصحابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم